الإدراك الحاج شحات محمد أنور. أنا عايش بعد قليل مع يد الليل بينات مع ذكر الله الحكيم مع الحاج شحات محمد أنور على الإذاعة المحلية ونادى الصوادق ونادى فواشل الكبرى الأستاذ محمد أبو جمدة والفواشل الكبرى ذبحها أمير العباسي الحاج محمد العباسي وأخوه أحمد العباسي. بين طريق الهدى وكافه العرفين ايها الساده مع القران الكريم وفضيله الشيخ الشحات حق الله المحيط بفتح الجميل بدا في غير القليل اخذ حد راس الكبيرة بتاعي Thank you. Yeah. يا الله يا رب يا مصير

الله الذي خلق السماوات Thank you.

شاء الله بسم الله بحمد الله يسلمك. Thank you.